بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. يقول الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من أخصر المختصرات: السواك وتوابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله عز وجل ابتدأ أو ذكر في كتاب الطهارة مسائل السواك وبعض المسائل المتعلقة بالنظافة والنزاهة، وذلك كما سوف يأتينا، لأن السواك يكون في وعند الوضوء، أن السواك يكون عند الوضوء وكذلك قبل دخوله في الصلاة، كل ذلك مما جعل المصنف رحمه الله عز وجل يذكر السواك في كتاب الطهارة. كذلك الفقهاء رحمهم الله عز وجل يذكرون مسائل السواك في كتب الطهارة لما ذكرنا، كذلك من يكتب في أحكام الأحاديث وأحاديث الأحكام يذكر ذلك في كتاب الطهارة. السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به، وهو مذكر على الصحيح، وحكى صاحب المحكم فيه التأنيث أيضا، وغلط الأزهري القول بالتأنيث. السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به، يقال هذا سواك، ويقصد بقولنا هذا سواك أي عود، ويطلق كذلك على الفعل، وهو مذكر على الصحيح، وحكى صاحب المحكم فيه التأنيث أيضا، ولكن الأزهري رحمه الله عز وجل غلط التأنيث، واختلف أهل العلم في مأخذه، فقيل من ساك إذا دلك، يقال ساك فمه يسوكه سوكا، وقيل هو من جاءة الإبل تساوك هزالا، قيل من جاءة الإبل تساوك هزالا. وقال ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: وإنما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين. نرى هنا أن السواك قد قدم على الوضوء وعلى صفة الوضوء. قال شيخنا رحمه الله عز وجل: وإنما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين. الأول أن السواك مسنون كل وقت، ويتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء، أن السواك مسنون كل وقت ويتأكد في مواضع أخرى ومنها الوضوء وغير الوضوء. الثاني أن السواك من باب التطهير، فله صلة بباب الاستنجاء. أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء، لذا نجد المؤلف رحمه الله عز وجل قد ذكر باب السواك بين باب الاستنجاء وصفة الوضوء. قد ذكر المؤلف رحمه الله عز وجل باب السواك بين الاستنجاء، بين باب الاستنجاء وباب صفة الوضوء لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. المؤلف رحمه الله عز وجل هنا ذكر حكم السواك. المؤلف رحمه الله عز وجل ذكر هنا حكم السواك، وأن السواك من جهة حكمه عند المصنف رحمه الله عز وجل على ثلاثة أقسام. القسم الأول أنه يسن مطلقا في كل وقت. القسم الثاني أن السواك يكره بعد الزوال للصائم. القسم الثالث أن السواك يتأكد في مواطن وفي مواضع. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المسائل أثناء شرحنا. أما حكم السواك واستعمال السواك عامة فهو من المسنونات، وقد حكى ابن الملقن رحمه الله سبحانه وتعالى إجماع أهل العلم على أن السواك مسنون، وحكى بعض الشافعية رحمهم الله عز وجل عن داود بن علي الظاهري أنه أوجب السواك. حكى بعض الشافعية عن داود بن علي الظاهري رحمه الله عز وجل أنه أوجب السواك. كذلك حكاه بعض المالكية كالقاضي عياض رحمه الله عز وجل أن داود بن علي الظاهري رحمه الله أوجب السواك، إلا أنه قال رحمه الله: إن ترك السواك لا تبطل الصلاة. إن ترك السواك لا تبطل الصلاة. كذلك حكي القول بالوجوب عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، إلا أنه فرق بين العامد وبين الناس، قال: إن تركه عامدا فإن الصلاة تبطل، وإن تركه ناسيا فإن الصلاة لا تبطل. ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل كالنووي وابن الملقن قال إن ذلك لم يثبت عن داود ولم يثبت عن إسحاق، لم يثبت ذلك القول بالوجوب عن داود بن علي ولا عن إسحاق بن راهويه. وأما ابن قدامة رحمه الله في المغني فإنه حكى الخلافة عن داود وعن إسحاق، ولكن الذي يظهر هو ما ذكره النووي رحمه الله وكذلك ابن الملقن رحمه الله عز وجل أنه لم يصح القول بالوجوب عن داود ولا عن إسحاق. نعم، فصح عن ابن حزم رحمه الله عز وجل أنه كان يرى أن السواك سنة إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم. فصح عن ابن حزم أنه كان يرى أن السواك سنة إلا في يوم الجمعة فإنه فرض لازم. ولكن الصواب والعلم عند الله عز وجل أن السواك مطلقا سنة، وقد حكي في ذلك إجماع كما ذكرناه لكم. والدليل على أن السواك من السنن وليس من الواجبات ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. قال الشافعي رحمه الله عز وجل: لأنه لو كان واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق عليهم. قال الشافعي رحمه الله: في الاستدلال بهذا الحديث في قوله: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله: لأنه لو كان واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أن السواك سنة وليس بواجب. المسألة الثانية: حكم السواك بعد الزوال للصائم. حكم السواك بعد الزوال للصائم. اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة. القول الأول قالوا إن حكم السواك بعد الزوال للصائم ليس فيه شيء وهو مباح، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، هو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة وقول مالك وقول أحمد في رواية، وهو قول المزني من الشافعية. وقال العراقي رحمه الله عز وجل وهو قول أكثر العلماء. قال العراقي رحمه الله عز وجل وهو قول أكثر العلماء. القول الثاني قالوا يكره، وهذا هو قول الشافعي وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني قالوا يكره وهو قول الشافعي رحمه الله وهو المذهب عند الحنابلة. لذلك هنا ابن بلبان رحمه الله نص على الكراهة وقال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره، إلا لصائم بعد الزوال فيكره. هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولكن هناك رواية لأحمد رحمه الله مع القول الأول. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول، وهو قول الجمهور، وذلك لما يلي: أولا، استدلوا رحمهم الله عز وجل بعموم رواية الصحيحين عند كل صلاة، ورواية النسائي وابن خزيمة والحاكم عند كل وضوء. قالوا رحمهم الله عز وجل: والصلاة والوضوء قد تكون بعد الزوال. والصلاة والوضوء قد تكون، ومنها بعد الصلاة، بعد عند صلاة الظهر وصلاة العصر، وكذلك عند الوضوء في ذلك الزمن. وقد استدل على ذلك البخاري رحمه الله عز وجل والنسائي وغيرهما، استدل بهذا العموم على صحة السواك بعد الزوال بعموم هذه الألفاظ البخاري رحمه الله عز وجل وكذلك النسائي وغيرهما. كذلك استدلوا بحديث عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عامر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم. قال عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا يحصي وهو صائم. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن مدار هذا الحديث ومدار إسناده على عاصم بن عبد الله، وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في التقريب. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى تضعيف الحديث، حيث قال رحمه الله عز وجل: ويذكر عن عامر بن ربيعة. ومعلوم أن في قول البخاري رحمه الله ويذكر أي بصيغة التمريض، فإن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لما ذكرنا من ضعفه، وأن مدار سنده على عاصم بن عبد الله كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في التمام. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في التلخيص ففي موضع حسنه وفي آخر ضعفه. الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في التلخيص في موضع حسنه وفي آخر ضعفه، والصحيح هو ضعف الحديث لأن مدار سنده على عاصم ابن عبد الله. كذلك استدلوا بالبراءة الأصلية، استدلوا بالبراءة الأصلية وأن الأصل هو عدم الكراهة، أن الأصل هو عدم الكراهة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. واختار هذا القول النووي رحمه الله في شرح المهذب، وقال ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، واختاره شيخنا يعني شيخ الإسلام كذلك قال ابن مفلح وهو أظهر، وهذا القول قال رحمه الله وهو أظهر، فاستظهره ابن مفلح رحمه الله أيضا في الفروع. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل قال في الإقناع وهو من كتب الحنابلة المتأخرين وهو غالبا على المذهب، قال فيه وهو أظهر دليلا. قال صاحب الإقناع عن القول بعدم الكراهة قال وهو أظهر دليلا، مع أن صاحب الإقناع رحمه الله عز وجل غالبا يمشي على المذهب، ولكن كما ذكر رحمه الله عز وجل هنا وهو أظهر دليلا. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أن السواك لا يكره حتى ولو بعد الزوال، أن السواك لا يكره حتى ولو بعد الزوال. وقع خلاف عند أهل العلم رحمهم الله في السواك الرطب قبل الزوال، في السواك الرطب قبل الزوال، وهذه مسألة أخرى. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أقوالا عديدة، وهي روايات في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، ولكن الصحيح كذلك لا يكره حتى السواك الرطب. والدليل على عدم الكراهة أن الإنسان يتوضأ بالماء، ومع أن الماء رطب ومع ذلك لم يكره ولم يمنع أن يتوضأ بالماء، فدل من هذا على أن ليس كل ما كان رطبا أنه يمنع منه. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل، حتى على من قال إن كان السواك رطبا قبل الزوال فإنه أيضا لا يكره، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وإلا هناك رواية عن أحمد ذكرها صاحب الإنصاف رحمه الله عز وجل، قالوا بتحريم السواك الرطب قبل الزوال، ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن ذلك جائز وليس فيه شيء. المسألة الثالثة ألا وهي مسألة المواطن التي يتأكد عندها السواك، يتأكد السواك في أوقات، وهي أولا عند الوضوء لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في عند كل وضوء. الوقت الثاني عند الصلاة، كذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند كل صلاة. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عند كل صلاة أي قرب الصلاة، وكلما قرب منها فهو أفضل. وأما عند الوضوء فالفقهاء رحمهم الله عز وجل فمنهم من قال قبل الوضوء ومنهم من قال مع المضمضة، من الفقهاء رحمهم الله من قال قبل الوضوء ومنهم من قال مع المضمضة ومنهم من قال غير ذلك، ولكن الأظهر والعلم عند الله عز وجل أن يكون السواك قبل وضوئه يتسوق ثم يتوضأ. وفي قوله عند كل صلاة، في قوله عند كل صلاة يشمل الفرض والنفل، يشمل ذلك الفرض والنفل، وكذلك قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل ويشمل أيضا صلاة الجنازة، وذلك لأن صلاة الجنازة داخلة في هذا العموم عند كل صلاة. أما سجود التلاوة فإن ذلك مبني على الخلاف عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل، فإن قلنا إن سجود التلاوة صلاة فإنه يشرع له ماذا؟ يشرع له أن يستاك. إذا قلنا إن سجود التلاوة صلاة فإنه يشرع له أن يستاك، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وإن قلنا إنه ليس بصلاة فإنه ليس ذلك داخل في عموم عند كل صلاة. كذلك هذا الخلاف في سجود الشكر هل يستاك أو لا يستاك كذلك مبني على الخلاف في من جهة هل هو ملحق بالصلوات أو ليس بملحق بالصلوات. والصحيح والعلم عند الله عز وجل أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بملحق من جهة الأحكام بالصلاة، كذلك لا يكون في هذا الموطن السواك. ولكن هذا الكلام من جهة ماذا؟ من جهة التأكد، هل هو من المواطن التي يتأكد فيها السواك. لكن لو أدخلنا سجود التلاوة والشكر من جملة كل وقت فلا بأس، لو أدخلناه من جهة أخرى فلا بأس. الموطن الثالث عندك الانتباه من النوم، كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وهل هذا الأمر مقيد بنوم الليل أو أيضا لو قام من نوم النهار؟ في ظاهر هذا الحديث إذا قام من الليل، إذا قام من الليل، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن ذلك غير مقيد بنوم الليل، فكل انتباه من نوم فإنه يتأكد له أن يستاك. لذلك بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل عمم في ذكر هذه المسألة وقال: وفي انتباه من نوم. بعض الفقهاء رحمهم الله عمم وقال: وفي انتباه من نوم، أي سواء كان هذا الانتباه من نوم ليل أو من نوم نهار. فهذا الذي هو يظهر أنه كان من نوم ليل أو من نوم نهار، لأن العلة من السواك عند القيام من النوم للناس تغير رائحة الفم، وهذا أمر واقع في نوم الليل وفي نوم النهار، وهذا أمر واقع في نوم الليل وفي نوم النهار. فيتأكد عند الانتباه من النوم مطلقا أن يتسوك، بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار. قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين، وهي فائدة، قال: واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد، قال: واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أن إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. وذكر هذا الكلام رحمه الله عز وجل عند قول الفقهاء رحمهم الله عند الانتباه من النوم. ولكن قد يقول قائل: قد جاءت لفظة عند أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، كان لا أن النبي نعم أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. ففي هذه الرواية قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولا إيش ولا نهار. فهل يصلح هذا الحديث أن يكون أن يتمسك به في هذه المسألة؟ نقول يصلح لو كان الحديث صحيح، ولكن الحديث حسن دون قوله ولا نهار، الحديث حسن دون قوله ولا نهار، فإنه ضعيف، فإن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو معلوم وهو معلوم أنه ضعيف، وقد تكلم فيه أهل العلم رحمهم الله، وإن كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل يمشي حديث علي بن زيد بن جدعان، ولكن الصحيح أن علي رحمه الله أنه ضعيف. فهذه الرواية وهذه اللفظة ولا نهار ضعيفة، وأما باقي الحديث فإنه حسن. وكذلك يستدل بهذا الحديث من أن السواك قبل أن يتوضأ، من أن السواك قبل أن يبدأ الوضوء، لقولها رضي الله تعالى عنه وأرضاها إلا تسوك قبل أن يتوضأ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ. فالصحيح أنه عند الانتباه من النوم، أن ذلك عام في الليل والنهار لما ذكرنا من كلام أهل العلم رحمهم الله. وأما حديث عائشة فإنه حسن إلا لفظة ولا نهار. الموطن الرابع من المواطن التي يتأكد السواك عندها عند تغير رائحة الفم، فإنه يتأكد السواك عند هذا الموطن وتغير رائحة الفم. قال الماوردي رحمه الله في الحاوي: الفم قد يتغير في أربعة أحوال، إما عند كثرة الكلام، وإما بطول السكوت، وإما بشدة الجوع، وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء التي بها رائحة. قال الماوردي الشافعي رحمه الله في كتاب الحاوي، وكتاب الحاوي من الكتب المهمة لطالب علم الفقه، كتاب الحاوي من الكتب المهمة لطالب علم الفقه، هو والمغني لابن قدامة، كذلك كتاب المجموع للنووي رحمه الله عز وجل هو من الكتب المهمة لطالب علم الفقه، والمجموع للنووي كما هو معلوم أنه وقف عند كتاب وعند أبواب الربا، ثم بعد ذلك أكمله السبكي، ثم بعد ذلك أكمله من؟ ها؟ ثم بعد ذلك أكمله المطيعي. فإن المجموع للنووي لم يكمله رحمه الله عز وجل، ولكن هناك كتاب قد ذكرت هذا مرارا، كتاب قد شرح المهذب كامل، ألا وهو كتاب البيان للعمراني، هو من أمتع الكتب لطالب علم الفقه، من أمتع الكتب لمن يطلب هذا الفن، فن الفقه، كتاب البيان للعمراني يحرص عليه طالب العلم، مع المغني، مع المحلل ابن حزم، مع باقي الكتب التي قد ذكرها الفقهاء وقد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال الماوردي في كتاب الحاوي: قال الفم قد يتغير في أربعة أحوال، إما عند كثرة الكلام، وإما بطول السكوت، وإما بشدة الجوع، وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء التي يكون بها وفيها رائحة. فعند تغير الفم، رائحة الفم، فإن السواك يتأكد أن يستاك الإنسان، وذلك لما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي هذا فائدتان عظيمتان كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: الأولى فائدة دنيوية، وذلك في كون السواك مطهرة للفم، والفائدة الثانية فائدة أخروية في كون السواك مرضاةً للرب. كذلك من المواطن التي يتأكد عندها السواك، لأن المصنف هنا قال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، يتأكد كذلك السواك عند قراءة القرآن، فإن السواك يتأكد عند هذا الموطن، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وقد روى هذا الحديث البيهقي رحمه الله عز وجل، ورواه كذلك الضياء في المختارة، وكذلك البزار في مسنده، وقال المنذري بإسناد جيد لا بأس به، وحكم الألباني رحمه الله كذلك على هذا الحديث وعلى أحاديث أخرى بمعناه في السواك عند قراءة القرآن في السلسلة الصحيحة. الموطن السادس عند دخول المنزل، والدليل في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. قال أهل العلم لأنه إذا دخل الرجل بيته يطيب فمه بالسواك حتى لا يتأذى أهل البيت وتتأذى زوجته من رائحة فمه، فلذلك كان هذا الأمر، وهذا من باب إحسان العشرة مع الزوجة. قالوا وهذا من باب إحسان العشرة مع الزوجة، فإذا كان الشرع قد اهتم بهذا الإحسان في هذه المواطن فمن باب أولى أن يكون الإحسان في مواطن أخرى أعلى وآكد، وأن لا يتلفظ الزوج على زوجته بألفاظ تخالف الإحسان الذي قد جاء في شريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذا جاءت الشريعة بأن الإنسان إذا دخل بيته كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كان يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك، وهذا فيه إحسان لأهل البيت، فكذلك يؤخذ منه أنه ينبغي على المسلم أن يكون محسناً لأهل بيته على في كل وقت وفي كل زمان، لأن هذا الذي قد جاءت بها الشريعة. المصنف رحمه الله عز وجل قال هنا يسن السواك بالعود، قال رحمه الله يسن السواك بالعود، هذا حق أن السواك يسن بالعود، لأن العلماء رحمهم الله وقع خلاف عندهم في السواك بالأصبع، بالسواك بالخرقة، لكن الأصل أن السواك يكون بالعود، لما ثبت عند أحمد في المسند وأبي يعلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، كان يجتني لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح إلى آخر الحديث لما حصل أن الريح كشفت عن ساقيه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. لهما أثقل في الميزان من أحد. الشاهد في اجتناء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه السواك لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكان هذا السواك من الأراك، وكان هذا السواك من الأراك، وهذا هو المشهور أن يكون السواك من الأراك. وألحق بعض أهل العلم كذلك أعواد الزيتون ألحقه بما يتسوك به. والضابط في هذا الباب ما ذكره ابن قدامة رحمه الله وذكره غيره، قال: ويستحب أن يكون السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه. الضابط في هذه الأعواد ما ذكره ابن قدامة رحمه الله وكذلك ذكره غيره من الفقهاء في كتب الفقه، قالوا رحمهم الله عز وجل: ويستحب أن يكون السواك عودا، وهذا العود ما صفته؟ قالوا: لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه. قال ابن مفلح رحمه الله عز وجل في كتاب الفروع، في كتاب الفروع: بعود لا يضره ولا يتفتت، بعود لا يضره ولا يتفتت، ظاهره التساوي، يعني يتساوى في كل عود، يعني يتساوى بأي عود، ويتوجه احتمال أن أراك أولى لفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح كما ذكرنا، أنه يتوجه احتمال أن الأراك أولى وأفضل، وذلك لفعله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الفقهاء رحمهم الله عز وجل ضبطوا هذا الضابط حتى يعلم ما هو العود الذي يصلح أن يتسوك به الإنسان. ومنع الفقهاء رحمهم الله عز وجل من السواك الذي لا ينقي الفم لأنه ليس فيه فائدة، لأن ليس فيه فائدة. كذلك منع الفقهاء رحمهم الله عز وجل السواك الذي يجرح، لأن الإنسان مطالب ألا يؤذي نفسه، لأن الإنسان مطالب ألا يؤذي نفسه. فإن الفقهاء رحمهم الله عز وجل قالوا: إن الميت منهي عن أذية جسده، إن الميت منهي عن أذية جسمه، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: كسر عظم الميت ككسره حيا. فكذلك من باب أولى أن يؤذي المسلم نفسه بسواك يجرحه. فإن العلماء رحمهم الله عز وجل قد ذكروا أن ذلك مكروه، وبعض أهل العلم قد ذكر أن ذلك محرم، وهو الأقرب أن الإنسان يتسوك بشيء يجرحه، فإن ذلك محرم، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال في الحديث: كسر عظم الميت كسره حيا. فإذا كان هذه الحرمة في الميت، فمن باب أولى أن تكون هذه الحرمة في الحي. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك القاعدة الفقهية الكبرى عند أهل العلم: الضرر يزال، فلا يصح للإنسان أن يستاك بسواك قاس يجرحه حتى وإن كان فيه إنقاء، حتى وإن كان فيه إنقاء. الفقهاء رحمهم الله الكثير منهم قال بالكراهة وقول الجمهور، وقال بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل بالتحريم. كذلك ألحقوا ذلك بالذي ما يحصل من الأعواد الذي يحصل بها التخليل، يحصل بها التخليل. كذلك قالوا: ولا يخلل بشيء يجرحه، لما في ذلك من الضرر عليه. كذلك بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل قالوا قولا عاما رحمهم الله، قالوا: ولا يتسوك بما يجهله لئلا يكون من ذلك، يعني يكون عليه الضرر. قال ذلك ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال: وقال بعضهم: ولا يتسوك بما يجهله لئلا يكون من ذلك، يعني من الشيء الذي يضره. فهذا الكلام في قول المصنف رحمه الله، ويسن السواك بالعود. عرفنا حكم السواك في مواطن كم؟ ست. ستة بالإجماع. ها، حكم السواك في كم؟ أحسنت، ثلاث مواطن. ثلاث مواطن: موطن سنة في كل وقت، موطن يتأكد، وموطن حصل عند الفقهاء ماذا القول؟ بالكراهة. حصل عند الفقهاء القول بالكراهة في قوله بالعود. ما هو الضابط العام موسى؟ ينقي الفم ويكون عودا لينا، والأفضل والأولى أن يكون بسواك الأراك لفعله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ذكر ذلك ابن المفلح رحمه الله في كتاب الفروع. كما ذكر ذلك ابن المفلح رحمه الله في كتاب الفروع. يبقى هنا فرع فقهي، ألا وهو: هل يصيب السنة من تسوك بالأصبع؟ هل يصيب السنة من تسوك بالأصبع؟ اختلف العلماء رحمهم الله على أقوال، نذكر منها بعضها. القول الأول: قالوا لا يصيب السنة بأصبعه أو بخرقة. لا يصيب السنة من تسوك بأصبعه أو بخرقة. هذا يفيدنا متى؟ إذا لم نجد سواكا، فإن هذا يفيد كثيرا إذا لم نجد سواكا. قالوا القول الأول: قالوا ولا يصيب السنة من تسوك بأصبعه. والأصبع فيه عشر لغات، الأصبع فيه عشر لغات، لذلك قالوا لا يخطئ في لفظ الأصبع أحد، لأنه على أي وجه جاء فإنه يأتي، على أي وجه جاء فإنه يأتي. القول الأول قال ولا يصيب السنة بأصبعه أو خرقة، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل. قالوا لو أنه تسوك بأصبعه أو بخرقة فإنه لا يصيب السنة، واختار هذا القول من الحنابلة القاضي، هو القاضي أبو يعلى. القول الثاني قالوا يصيب السنة إذا تسوك بأصبعه أو بالخرقة، قالوا يصيب السنة، وهذا وجه عند الحنابلة، اختاره ابن عبدوس من الحنابلة، وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، أنه يصيب السنة إذا تسوك بالأصبع. القول الثالث قالوا يصيب السنة بقدر إزالته، بقدر إزالته، وهذا القول عند الحنابلة، عند بعض الحنابلة أيضا، واختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله، وكذلك اختاره صاحب الشرح الكبير. القول الرابع يصيب السنة عند عدم السواك. قال المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف: وما هو ببعيد. قال المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف: وما هو ببعيد، أي هذا القول. القول الخامس قالوا لا يصيب بالأصبع مع وجود الخرقة، ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك، فعندهم الخرقة مقدمة على إيش؟ على الأصبع. قالوا لا يصيب بالأصبع مع وجود الخرقة، ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك، ولعل هذا القول الخامس هو الأظهر، لعل هذا القول الخامس هو الأظهر، لأن السواك يكون في الأصل بالعود الأراك، فإذا لم يحصل فإنه يكون بالخرقة، لأن الخرقة فيها خشونة وتزيل الشيء الكثير مما يعلق بالفم، كذلك إذا لم يجد الخرقة فإنه يكون بالأصبع، ولعل هذا القول هو القول الراجح، والعلم عند الله عز وجل. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل أقوالا أخرى، كما في كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله عز وجل، وكما كذلك في شرح نظم ابن عبد القوي للشيخ العلامة الذي هو شيخ شيوخنا الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل، وراجع الأقوال عند أو في كتب الفروع التي تهتم بالفروع الفقهية كالإنصاف وكذلك ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. كذلك من الفروع الفقهية في هذا الباب السواك على اللسان. السواك على اللسان فإنه يستاك على لسانه، فإنه يستاك على لسانه لما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه، فرأيته يستاك على لسانه. فإن ذلك من السنة، فإن ذلك من السنة، وكثير منا يغفل عن هذه السنة. وهنا كذلك فرع ثالث: لو كان الإنسان ليس عنده أسنان، لو كان هناك رجل أو امرأة ليس عندها أسنان فهل يكون ويحصل لها السواك؟ الجواب نعم. قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل: من سقطت أسنانه يستاك على لثته وعلى لسانه. من سقطت أسنانه يستاك على لثته وعلى أسنانه. وسوف نعلم بإذن الله سبحانه وتعالى فوائد السواك في نهاية هذا المبحث، لأن السواك قد ذكر له العلماء رحمهم الله فوائد كثيرة، بل أظن أن بعضهم قد ذكر فيه أكثر من 70 فائدة. وهناك مؤلفات ألفت في السواك وفي أحكام السواك. نعم. قال رحمه الله: والسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. سن ولا وسنة؟ والسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاث. والسنة أنه يبدأ في السواك بجانبه الأيمن، بداءة بالأيمن فيه أنه يسن أن يبدأ بجانبه الأيمن من فمه. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: وفي سواكه، عند أبي داود: وفي سواكه. قال شيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه: يعني يحب التيمم أيضا في سواكه، فيبدأ بالشق الأيمن من فمه، فيبدأ بالشق الأيمن من فمه. قال المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف: أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم فمستحب بلا نزاع أعلمه، بلا نزاع أعلمه، وهو مراد المصنف هنا، ويسن البداءة بالأيمن فيه. وهذا الأمر البداءة بالأيمن لأن الأمور التي تحتاج إلى تكريم فيبدأ بالشق الأيمن، فإذا جاء للترجل فإنه يترجل ويحصل منه أنه يكون بالبداءة باليمين. كذلك في لبس النعل، لأن إدخال اليمين قبل اليسار إكراما لماذا؟ لليمين. إدخال اليمين قبل اليسار إكراما لليمين، فهذا لذلك قال الفقهاء قالت عائشة: كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره. كذلك في لبس الثوب، وكذلك في شأنه كله. والمقصود ما هو محل تكريم، المقصود ما هو محل تكريم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كذلك من الأمور والحكم في هذا الباب، قال: كان يعجبه التيمم، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن. قال الحافظ ابن حجر، هي فائدة عزيزة، قال رحمه الله: كان يعجبه التيمم، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. والمقصود هنا بهذه الأحاديث كان يحب أو كان يعجبه التيمم، المقصود ما فيه بداية ونهاية، ما فيه بداية ونهاية. ف فيبتدأ باليمين. ما معنى ما فيه بداية ونهاية؟ الآن في لبس الساعة هل فيه بداية ونهاية؟ الجواب لا، الجواب لا. فالصحيح أن المقصود بهذا الحديث وفي شأنه كله أي ما فيه بداية ونهاية، لأنه ذكر في ثنايا الحديث ما فيه بداية ونهاية، قال في ترجله، يكون الترجل من جهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وفي تنعله وفي سواكه كذلك، وفي كما جاء في كذا في تنعله وفي طهوره في الوضوء، فإنه يبدأ باليمين ثم باليسار. فهذا الحديث إنما هو في ما كان فيه بداية وما كان فيه نهاية. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه تختم في يساره وتختم في يمينه، أنه تختم في يساره وفي يمينه. فالصحيح وهو قول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أن ذلك ما كان فيه بداية وفيه نهاية، وهذا الذي هو ظاهر الحديث، هذا هو الذي هو ظاهر الحديث، أنه ما فيه بداية وما فيه نهاية. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، هذه مسألة أخرى، فلا يقال ذلك من باب الإزالة. لا، لو قال قائل إن ذلك من باب الإزالة فيبدأ بها بالأيسر، نقول الجواب ليس الأمر كذلك، بل هو من باب العبادة والتزين. فإذا كان الباب باب تزين فإنه يكرم في أن يكون بإيش؟ باليمين، يكرم في أن يكون باليمين. ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الحلاق أن يبدأ بشقه الأيمن، كما ثبت ذلك عنه صلوات ربي وسلامه عليه في نسكه، مع أن ذلك كان في الظاهر عند بعض الناس أنه إزالة، لكن الصحيح أن ذلك من باب العبادة ومن باب التزين، فإن ذلك لا يكون يكون إكراما لليمين. كذلك من المسائل ذكرنا البداءة في بالشق الأيمن حين السواك، وهل يتسوك باليد اليمين أو باليد اليسرى؟ هل يتسوك باليد اليمين أو باليد اليسرى؟ العلماء رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا يستاك باليسرى، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل والأفضل بيده اليسرى ما علمت إماما خالف فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأفضل باليسرى ما علمت إماما خالف فيه. وبعض أهل العلم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله قال والأفضل بيده اليسرى ما علمت إماما خالف فيه إلا جدي، ما علمت إماما خالف فيه إلا جدي، يعني المجد ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو صاحب القول الثاني، قال الأفضل أن يكون الاستياك باليمنى، وهو قول المجد ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم من الحنابلة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري وهو كلام ابن بطة من المتقدمين القول الثالث إن كان من باب الإزالة فإنه يكون باليسرى، وإن كان من باب التطيب فقط وليس هناك شيء يزيله فإنه يكون باليمنى، وهذا قول بعض المالكية رحمهم الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أنه يكون باليسرى، وهذا هو المذهب عند الحنابل، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وقد قال العراقي رحمه الله في الطرح، وهو من الكتب المهمة لمن يشرح الفقه أو يشرح الحديث، فإن العراقي رحمه الله في طرح التثريب يذكر الحديث ويذكر تحته مسائل، وهناك مسائل فرائد يذكرها رحمه الله عز وجل، ويجمع تحت الحديث الواحد الكثير من المسائل. هو من الكتب المهمة لطالب علم أو طالب العلم، لمن أراد أن يشرح أو أراد أن يكتب في مسألة يراجع كتاب طرح التثريب للعراقي رحمه الله، كذلك يراجع شرح ابن بطال، ويراجع معه شرح ابن الملقن على البخاري، فإن غالب مادة ابن الملقن مأخوذة من ابن بطال، كثير من مادة إن لم يقل الإنسان الغالب من مادة ابن الملقن مأخوذة من كتاب ابن بطال، كذلك باقي الكتب منها عمدة القارئ للعيني، ويهتم به الفقيه أيضا لأنه في نفس فقهي، إنه في نفس فقهي، وكان بعض أشياخنا يهتم به كثيرا، خاصة عند ذكر كلام الفقهاء رحمهم الله عز وجل مع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكما قال الشوكاني رحمه الله لا هجرة بعد الفتح، لكن طالب العلم يحرص على جمع هذه الكتب، خاصة إذا أراد أن يكتب في مسألة أو يشرح مسألة أو يذكر شيئا من كلام أهل العلم، لأن هذه الكتب قد جمعت ما تفرق عند غيرها، قد جمعت ما تفرق عند غيرها. العراقي هو كتاب جميل للغاية ممتع. العراقي رحمه الله يقول: والظاهر أنه من باب الإزالة، والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى. وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية. أبو العباس القرطبي صاحب أي كتاب؟ صاحب كتاب المفهم، شرح صحيح مسلم. وأما صاحب أحكام القرآن فهو أبو عبد الله القرطبي. أما صاحب أحكام القرآن هو كتاب مهم كذلك، هو كتاب مهم مع كتاب القاضي عياض شرح صحيح مسلم، وتبويبات النووي رحمه الله مأخوذة في الكثير منها من القاضي عياض رحمه الله عز وجل. قد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية، فقال في المفهم، هو مطبوع موجود، كان قد قديما مخطوط، لكن من سنوات من 10 سنوات أو يعني نحوها وأكثر بقليل طبع الكتاب. قال أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم حكاية عن مالك أنه لا يتسوق في المساجد لأنه من باب إزالة القدر والله أعلم، من باب إزالة القدر والله أعلم. وهنا مسألة أيضا في قول مالك رحمه الله عز وجل لا يتسوق في إيش؟ في المساجد، لأنه من باب إزالة القدر. وبعض المالكية في زماننا ينكرون عندنا في المدينة على طلاب العلم إن تسوقوا في المسجد قبل الصلاة. بعض المالكية الذين هم من أصحاب مذهب مالك ينكرون على بعض طلاب العلم إن تسوقوا قبل الصلاة، ولكن الصحيح أن ذلك لا بأس به، ولكن هذا هو قول مالك رحمه الله كما ذكر ذلك أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم. قال حكاية عن مالك أنه لا يتسوك في المساجد لأنه من باب إزالة القدر. ذكرنا أن بعض المالكية ينكر هذا إلى هذا الوقت على بعض إخواني من طلاب العلم، لكن الصحيح كما ثبت أن خالد كان يجعل المسواك على إذنه ويتسوق قبل الصلاة. كذلك مجموع روايات عند كل صلاة المفهوم منها أنها يكون ذلك في المساجد، أن يكون ذلك في المساجد. فالصحيح والعلم عند الله حتى في هذه المسألة هو قول أكثر أهل العلم أنه أيضا في المساجد لا بأس بالسواك، خلافا لما حكي عن مالك وحكاه عنه أبو العباس القرطبي رحمه الله، وحكاه أيضا غير أبو العباس القرطبي رحمه الله عز وجل. فوائد السواك، السواك قد ذكر العلماء رحمهم الله له فوائد. قالوا يطيب الفم، مع الفائدة الأولى أنه مرضاة للرب، حتى إنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه جبريل بالسواك حتى خشي على أسنانه أن تسقط، أوصاه بالسواك حتى خشي على أسنانه أن تسقط، وذلك لتأكد هذا الأمر، لتأكد هذا الأمر. فهو مرضاة للرب، اتباع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أخذا بالوصية بالسواك. كذلك يطيب الفم كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أن السواك مطهرة، يطيب الفم والنكهة. قالوا ويجلو الأسنان، ويجلو الأسنان ويقويها، ويقوي الأسنان. قالوا كذلك الفقهاء ويشد اللثة، لذلك قلنا من سقطت أسنانه فإنه يتسوك على ماذا؟ على لثته. فإن الفقهاء رحمهم الله عز وجل، هذا منقول في كثير من كتب الفقهاء وكتب شراح الحديث مثل هذه الفوائد، حتى قال بعضهم بل ويسمن اللثة ويسمنها، حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله أن السواك يسمن اللثة. كذلك مما قالوا إن السواك يقطع البلغم، إن السواك يقطع البلغم. كذلك مما قالوه أيضا إن السواك يجلو البصر، كذلك مما قالوه رحمهم الله أنه يعين على الهضم ويشهي كذلك الإنسان على الطعام، ويصفي الصوت، ويسهل مجاري الكلام، وينشط ويطرد النوم. لذلك شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مسألة السواك يوم الجمعة والخطيب يخطب، هل يتسوك أو لا يتسوك؟ الأصل أنه لا يتسوك الإنسان. قال شيخنا رحمه الله إلا إذا جاءه النوم فإنه يطرده بالسواك، إلا إذا جاءه النوم فإنه يطرده بالسواك. فهذا كما قال الفقهاء رحمهم الله، ويطرد النوم ويخفف عن الرأس وفم المعدة. ذكروا فوائد أخرى كثيرة رحمهم الله عز وجل. نعم. قال والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثة. الدهان غبا لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، ومعنى غبا يعني يوما ويوما، يعني يوما ويوما. وهذا هو المذهب، أن الترجل والادهان يكون غبا، لا يكون يوميا أو في كل وقت، وهذا هو المذهب عليه الأصحاب. فقيد بعض الحنابلة ما لم يجف الأول، يعني الدهن فحصل له الجفاف قبل أن يأتي اليوم الذي يكون فيه الادهان، يوما يوما. قالوا ما لم يجف الأول، فإذا جف صح له أن يدهن. واختار شيخ الإسلام وهو الصحيح رحمه الله، قال فعل الأصلح بالبلد، فعل الأصلح بالبلد. كالغسل بماء حار، أو الغسل بماء حار في بلد رطب، فإن الماء الحار قد جاءت في كلام كثير من العلماء رحمهم الله ماذا؟ الكراهة، ولكن إذا احتاج إليه في بلد رطب فإن الأصلح له أن يغتسل بماء حار. فهذا هو الصحيح، أن ذلك يكون بأنه يكون هذا الأمر بما قاله أهل العلم رحمهم الله، أنه إذا احتاج فإنه له الادهان، وما يكون له الأصلح في بلده فإنه يدهن حتى وإن كان هذا ليس بيوم، ليس يوما ويوما. وهذا هو الراجح، وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كذلك قال الألباني رحمه الله ونقل عن السندي: كراهية المداومة وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد. قال الألباني رحمه الله ونقل ذلك عن السندي: كراهية المداومة وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد، وإنما المقصود أن الإنسان ما يفعل ما هو الأصلح، ولا يكون دائما كذلك لا يكون دائما ماذا يدهن، لا يكون دائما يدهن، لكن إذا جف أو حصل له حاجة فإنه يدهن. أما أن يبقى دائما مدهنا ويبقى عند المرآة ويبقى كذلك على هذا الفعل، نقول لا، هذا مكروه، لكن يفعل الأصلح لنفسه، أصلح في بلده من جهة الحرارة، من جهة البرودة، من جهة الجو، فإنه لا يدخل في هذا النهي غبا يوما بعد يوم. وكما قال الألباني ونقل عن السندي أن ذلك غير مراد، أن ذلك غير مراد. وقد قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الترجل، كان صلى الله عليه وسلم يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة رضي الله تعالى عنها تارة، كما هو معلوم في قصة أحاديث الاعتكاف، كما هو معلوم في قصة أحاديث الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله: واكتحال في كل عين ثلاثا. واكتحال في كل عين ثلاثا، الاكتحال في كل عين ثلاثا يدل على الاكتحال ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم يعني إيش؟ قال، زعم يعني قال، وليس المقصود بالزعم هنا القول الذي إيش؟ يرتاب منه، أو القول الذي لا، لذلك عند سيبويه في الكتاب يقول قال، يقول زعم كذا وكذا، يقصد به ماذا؟ قال. فليس كل ما هو يقصد به الارتياب، قد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث ضمام بن ثعلبة: وزعم رسولك، كما صح في حديث عند البخاري، قال الشراح أي وقال رسولك، وقال رسولك. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يبدأ بأي عين؟ باليمنى، لأنه فيها ابتداء وفيها انتهاء، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه النسائي كذلك وابن حبان في صحيحه، وقال الألباني عنه كما في الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. وقد ترجم المنذري في كتاب الترغيب والترهيب بقوله: الترغيب في الكحل بالإثمت للرجال والنساء، الترغيب في الكحل بالإثمت للرجال والنساء. كذلك صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: اكتحلوا بالإثمت فإنه يجلي أو يجلو البصر، فإنه يجلو البصر. جاءت روايات أخرى في العدد، كما جاء عند البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسا عن كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يكتحل في اليمين ثنتين وفي اليسرى ثنتين وواحدة بينهما، كان يكتحل في اليمين ثنتين وفي اليسرى ثنتين وواحدة بينهما. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، فإن فيه عمر بن حبيب وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، كذلك الدارقطني قال فيه سيء الحفظ، وضعفه أحمد وضعفه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. فالصحيح والعلم عند الله هو ما جاء في رواية الثلاثة: ثلاثة في اليمنى وثلاثة في اليسرى، فإن ذلك كذلك قد صح في أحاديث في الإثمت كما جاء عند البخاري في التاريخ الكبير، كذلك عند الطبري في المعجم أو الطبراني في المعجم الكبير قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه ينبت الشعر ويذهب القذى ويصفي أو ويصفي البصر، عليكم بالإثمد فإنه ينبت الشعر ويذهب القذى ويصفي البصر. ابن سيرين رحمه الله بعد حديث شعب الإيمان ذكرناه لكم وفيه عمر بن حبيب، قال ابن سيرين هكذا الحديث، وأنا أحب أن يكون في هذا ثلاث وفي هذا ثلاث وواحدة بينهما. فهذا كذلك صفة ثالثة عن ابن سيرين، ثلاثة وثلاثة وواحدة بينهما. ذكر الصفات الفقهاء رحمهم الله الذين اهتموا بذكر الفروع الفقهية من كلام أهل العلم واهتموا بفقه المقارن عند أهل العلم، أكيد الذي يظهر العلم عند الله عز وجل هو ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس أنها ثلاث وأنها ثلاث، ويكون ذلك بالإثمت، ويكون ذلك بالإثمت. وهذا يجرنا إلى حكم الاكتحال، حكم الاكتحال. الفقهاء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الاكتحال على أربعة أقوال. قول الأول قالوا يستحب اكتحال الرجال بالإثمت، وهذا الحكم في الرجال، وأما النساء فواضح من جهة اكتحالهم لأن فيه ماذا؟ زينة لهم، لكن الكلام في الرجل. اختلفوا أربعة أقوال. القول الأول قالوا يستحب اكتحال الرجل بالإثمت على الإطلاق، هو قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا يباح اكتحال الرجال للزينة، وهذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله. القول الثالث قالوا يكره اكتحال الرجل للزينة ويباح لغيرها، وهذا قول الحنفية. القول الرابع يحرم اكتحال الرجل للزينة ويباح لغيرها، وهذا قول مالك أيضا في رواية عنه رحمه الله، وهو المذهب عند المالكية، هو المذهب عند المالكية. الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن السنة هو الاكتحال بالإثمت، أن السنة هو الاكتحال بالإثمت، هذا هو الصحيح. وأما الاكتحال بغير الإثمت فإن العلماء رحمهم الله لم يحبذوا ذلك للرجال، لأن إذا كان بالسواد فإنهم لم يحكوا في ذلك سنة، وقالوا إنما السنة أن يكون ذلك بالإثمت، إنما السنة أن يكون ذلك بالإثمت. والإثمت نوع من أنواع الكحل، قال أهل العلم وأجوده في أصبهان، أجوده في أصبهان، يكون كذلك في المغرب، يكون أيضا في بلاد الحجاز، يكون كذلك في بلاد الحجاز، وهو حجر أسود يميل إلى الحمرة، حجر أسود يميل إلى الحمرة. لما قالوا العلماء الذين قالوا بالسنية قالوا بالإثمد؟ لأن ذلك هو الوارد، كذلك الإثمد لا يظهر غالبا، ليس كالكحل الأسود ليظهر عنده إذا رآه الناس فيكون فيه عند بعض العلماء رحمه تشبه بماذا؟ بالنساء. لذلك الذين نصوا مثل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال والسنة أن يكتحل بالإثمد، والسنة أن يكتحل بالإثمد. كذلك نص على ذلك شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال الاكتحال بالإثمد سنة، قال الاكتحال بالإثمد سنة، كان صلى الله عليه وسلم يفعله وفيه منفعة للعين، وفيه منفعة للعين. وأما شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن له كلام متعدد، ومن كلامه رحمه الله لما سئل عن الاكتحال للرجل فقال أما الاكتحال فكان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا لكن بالإثمت، لكن بالإثمت، وهو كحل معروف أي بغير السواد، لكن بالإثمت وهو كحل معروف بغير السواد. فالإثمد يصفي العين ويقوي النظر ويفيد فائدة كبيرة، ويفيد فائدة كبيرة. والشيخ له كذلك كلام آخر لما سئل عن الاكتحال قال هو على نوعين، الأول اكتحال لتقوية البصر وجلاء ما يكون على البصر من العين وتنظيفها وتطهيرها، بدون أن يكون له جمال فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي. وأنا جربت الإثمد الأصلي وأنا عندي ضعف في النظر، أفادني كثيرا. لكن الذي يبحث عن الإثمد الأصلي فإنه مفيد جدا في تصفية النظر وإذهاب ما في النظر من الغشاوة أو شيء من الغبش، فإنه مفيد كثيرا جدا. وهذا ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقوله حق صلوات ربي وسلامه عليه. قال القسم الثاني ما يقصد به أو يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. وأما للرجال، انظروا إلى كلامه رحمه الله، قال وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمه، رحمه الله عز وجل قال رحمه الله وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمه. موضع آخر قال وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه. في موطن آخر قال رحمه الله وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله الفتنة فيمنع، وقد يفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله الفتنة فيفرق فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك منه فلا يمنع. وموطن ثالث قال لدى الزينة الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال أيضا وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا. نجد من كلام الشيخ أنه على إيش؟ على تردد، وهذا هو الواقع، أن الإنسان لا يكتحل بالأسود للجمال، لا يكتحل الأسود للجمال، فإن الرجل يبتعد عن ذلك. أما للتطبب فإن ذلك مشروع كما ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم. ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط. قال رحمه الله عز وجل ونظر في مرآة، النظر في المرآة إنما هو من توابع من توابع الترجل وتوابع حف الشارب، فإن ذلك ليس بممنوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة، كان صلوات ربي وسلامه عليه ينظر في المرآة، فلا بأس بذلك. وأما القول الوارد اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فإنه ليس بثابت عند النظر إلى المرآة، هو ثابت في أحاديث وأدعية عامة. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي هو ثابت في أحاديث عامة، أما عند رؤية والنظر إلى المرآة فإن لم يثبت في ذلك حديث، هو حديث ضعيف، كما نبى على ذلك الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وتطيب كذلك الطيب مندوب إليه، وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحب الطيب، وقال ثلاثة لا ترد، ومنها الطيب لما فيها من الإكرام كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله عز، الطيب والوسادة واللبن، فإن ذلك من الإكرام، فإنه لا يرد. فالطيب وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته للطيب، وكان يحب الطيب، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يأمر بالطيب صلوات ربي وسلامه عليه. قال واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، هذه خصال الفطرة، هذه خصال الفطرة، قد جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، وسيذكره المؤلف بعد قليل، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم. ومعنى من الفطرة قيل المراد بها السنة، كما حكاه الخطابي رحمه الله عن أكثر العلماء، ويدل على ذلك رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث عائشة: عشر من السنة، عشر من السنة، ثم ذكرت هذه الخصال وذكر غيرها. والمراد بالسنة هنا الطريقة، عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة، المراد بها الطريقة، أي أن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم، أن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم. وقيل المراد بالفطرة هنا الدين، قيل المراد بالفطرة هنا الدين. والاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة، قال: واستحداد، قال: السواك وتوابعه. يذكر هنا التوابع للطهارة. الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة، وهو مستحب إجماعا، هو مستحب بالإجماع، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العانة التي يستحب حلقها. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في العانة التي يستحب حلقها، فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر، أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر. وقال أبو العباس بن شريح أنه الشعر الذي حول حلقة الدبر، هذا قول ثاني، أن الاستحداد بالعانة المقصود به الشعر الذي هو حلقة الدبر. والصحيح أنه هذا وهذا، الصحيح أنه هذا وهذا، قال النووي رحمه الله: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما، قال النووي رحمه الله: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه، أنه هذا، أنه هذا وهذا. والأحسن في هذا في السنة أن يكون هذا الاستحداد بالموس، أن يكون هذا الاستحداد بالموس، قال الفقهاء رحمهم الله، لأنه أنظف وأكمل في التنظيف، وإن حصل بغير الموس بالنورة فإن ذلك لا بأس به، إن حصل بغير الموس وغير الحديد فإن ذلك لا بأس به كالنورة. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يحصل منه التنوير على عانته، كان يحصل منه التنوير، والنورة معروفة وهي تسحب الشعر، كان يحصل منه التنوير على عانته، وهذا فعله أحمد رحمه الله عز وجل. هناك كتاب جميل للخلال اسمه كتاب الترجل، كتاب الترجل، ذكر كثير من مسائل التي كانت عن أحمد رحمه الله في ترجله وفي تنظفه رحمه الله عز وجل. نعم. وحف شارب، وحف شارب، حف الشارب أو قصه، قص الشارب أجمع أهل العلم على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله: قص الشوارب، كما صح ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما هو عند أحمد، وفي رواية عند مسلم: جزوا، وفي رواية عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: احفوا، وفي رواية للبخاري أنهكوا الشوارب، أنهكوا الشوارب. هذه كلها روايات استفاد منها بعض الظاهرية رحمهم الله القول بالوجوب، استفاد منها بعض الظاهرية القول بالوجوب، ولكن الصحيح أن ذلك مؤقت بأربعين يوما كما سوف يأتينا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هنا مسألة يكثر الكلام عنها، ألا وهو هل الأفضل الحف والذي هو بمعنى الحلق، أو الأفضل قص ما يكون أعلى الشفة والتخفيف فقط من الشارب. العلماء رحمهم الله ماذا قالوا؟ أجيبوا. حلق شاربيك وضربوه بجلدين، هذه واحدة. نعم. ثانية، سبحان الله، المشهور عند طلاب العلم قول مالك، مع أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة ثلاث أقوال، وهذا الذي لاحظته من قديم، ذلك أنا تعمدت أن أسأل. المشهور عند كثير من العلماء قول مالك أنه بدعة، اضربوه، أنه مثلة، إلى آخر ما ذكر مالك رحمه الله. بل بعضهم قد أنكر علي في بعض الأيام لما أخذت بقول بعض أهل العلم. فنقول العلماء رحمهم الله اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول أن الأفضل هو قص الشارب، بل قالوا هذا هو المتعين، قالوا حتى يبدو طرف شفة وهو حمرتها ولا يحفيه من أصله، وهذا هو قول مالك. وهو قول للشافعي رحمه الله. وكان مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله. وقال في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. القول الثاني قالوا استحباب استئصاله وحلقه، وهذا قول أبي حنيفة، وقيل إن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله. وهذا القول قد جاء عن عبد الله بن عمر وعن بعض التابعين، قالوا باستحباب استئصاله. استدلوا هؤلاء بقوله احفوا وجزوا، وفي بعضها انهكوا. كذلك استدلوا برواية النساء او النساء وحلق الشارب، لكن رواية ضعيفة قد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالشذوذ. قول الثالث أنه مخير بين الأمرين، حكاه القاضي عياض عن بعض أهل العلم، وحكي رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. الصحيح هو القول الثالث أن ذلك جائز وهذا جائز. قال الأثرم، واختار هذا القول كذلك ابن أبي موسى من الحنابلة، ورأوا أن الإحفاء إحفاء من أصله. واختاره كذلك الطحاوي من الحنفية، اختاره ابن قدامة رحمه الله عز وجل، قال هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الأثرم، رأيت الإمام أحمد يحفي شاربه شديدا. سمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب قال يحفى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول احفوا الشوارب. قال حنبل قيل بعبد الله ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. الطحاوي استدل بدليل عجيب رحمه الله، قال رحمه الله الإحفاء والحلق أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ 3 والمقصرين 1، وهذا استدلال عجيب منه رحمه الله عز وجل. نعم، فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أن ذلك يعني صحيح، والإحفاء الشديد جدا حتى يصل للحلق أنه كذلك لا بأس به، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وتقليم ظفر ونتف إبط. قال رحمه الله وتقليم أظفر. تقليم الأظافر هو سنة بالاتفاق كما قال الشوكاني رحمه الله، والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع. التقليم تقليم الأظافر تفعيل من القلم وهو القطع. قال النووي رحمه الله ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، ويستحب في التقليم أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، وكأن الفقهاء رحمهم الله عز وجل استحبوا اليدين قبل الرجلين لأنها مقدمة أيضا حتى في الوضوء، لأنها مقدمة أيضا حتى في الوضوء. كذلك لعلهم استحبوا ذلك لأنه لو كانت أظفارة يعني طويلة فقد يجرح رجله عندما يقلم رجله قبل يديه، فقالوا يقدم اليدين أصابع اليدين على قبل الرجلين، وهذا كما قال النووي رحمه الله. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل ويستحب بعد التقليم غسل الأصابع، ويستحب بعد التقليم غسل الأصابع تكميلا للنظافة، تكميلا للنظافة. قوله رحمه الله ونتف إبط هو كذلك سنة بالاتفاق، هو سنة بالاتفاق، والأفضل في الإبط النتف، الأفضل في الإبط النتف. قال النووي رحمه الله الأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل بالحلق والنورة أيضا. قال النووي رحمه الله والأفضل النتف ونتف إبط، إن ذلك هو فعل نفسه سلم، وكذلك هذا قوله، قال الأفضل فيه النتف، وكذلك الأفضل لأنه لا يخرج سريعا، لا يخرج سريعا. وذكروا أمور أخرى من جهة تقوية أصول الشعر بالنتف لا يحصل التقوية بخلاف الحلق، إلى أشياء أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل. لكن قال النووي رحمه الله الأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل بالحلق والنور أيضا. والفقهاء رحمهم الله عمموا قالوا وله إزالة شعر الإبط بأي شيء، وله إزالة شعر الإبط بأي شيء، بنورة، بحلق، بما يحصل الآن من الأدوية المعروفة الكريمات هذه، فإنه العبرة بالإزالة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي وعنده المزين، المزين يعني من؟ الحلاق، وعندنا في الحجاز إلى قريب يطلقون على الحلاق المزين، كذلك عند بعض المناطق أيضا حتى عند بعض البلدان، فإنه إلى قريب يطلق على الحلاق المزين. قال يونس بن عبد الأعلى دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق أو يحلق إبطه، قال دخلت وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. قال الشافعي رحمه الله علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. قال العلماء رحمهم الله ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث كان يعجبه، وكذلك في تقصير الشارب يبدأ به بالجانب الأيمن. هذه الأمور الاستحداد، حف الشارب، تقليم الأظفار، نتف الإبط، أقصى حد أن يتركها 40 يوما، لما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أنس، من قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وغيره. وفي رواية: وقت لنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو المختار، هذا هو المختار، أنه أقصى حد أن يكون إلى 40 يوم، بعد ذلك لا يجوز، كما نبه على ذلك الشوكاني رحمه الله عز وجل وغيره من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله عز وجل، أن بعد 40 لا يجوز، أن هذا توقيت زماني، كما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات توقيت زماني، ولا يصح له أن يتعدى هذا التوقيت. كذلك وقت في المواقيت توقيت ماذا؟ مكاني. ولا يجوز لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يتعدى الميقات دون إحرام، فهذا توقيت زماني لا يجوز الإنسان أن يتعداه دون أن يتعدى هذا التوقيت، وهو لم يحصل منه الاستحداد أو حف الشارب أو تقليم الأظفار ونتف الإبط. الفقهاء رحمهم الله قالوا من الحكم في ذلك، كما ذكر ذلك الشوكاني وغيره، قال: المقصود من هذه الأمور ألا هو التنظف، وألا يكون كالوحوش، وألا يكون كالوحوش، أن يكون إظفاره على طول، وأن يكون كذلك شاربه على طول، ويكون إبطه على طول كذلك، ويكون كذلك أمور أخرى على طول. قال: كذلك ألا يكون كالوحوش، قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وذكروا كذلك من باب التنظيف. كذلك ينهى النساء عن ذلك، بعض النساء يعني يحصل منهم إطالة للأظفار، إطالة للأظفار أكثر من 40، فإن النساء الواجب عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذوا بأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن التزين على خلاف الشريعة أمر تأثم به المرأة، وهي مستحقة للعقاب إذا راتت الزينة، فإن الزينة والطيب في شرع الإسلام، الزينة والطيب في شرع الإسلام. بعض الفقهاء قد رخص لمن كان له حاجة للأظفار، بعض الفقهاء رحمهم الله رخص لمن كان له حاجة في الأظفار، كأن يكون يحتاجه في فك الحبال، كأن يكون في سفينة، أو يكون حمالا، أو يكون شيئا من هذا، بعض الفقهاء أجاز له أن يطيل إظفاره، لكن الصحيح أن الإنسان لا يطيل أظفاره أكثر من 40، لما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النووي رحمه الله ضبط ضابطا، قال: والمختار أنه يضبط بالحاجة، لم يضبطها بإيش؟ بالوقت. المختار أنه يضبط بالحاجة والطول، فإذا طال حلقة، يعني عنده إذا لم يطل حتى فوق 40 ماذا؟ ليس ملزم. قال الشوكاني رحمه الله متعقبا: بل المختار أن يضبط بال40 التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها. قال: بل المختار أن يضبط بال40 التي ضبطها من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يجوز تجاوزها. وهذا يعلم الطالب أن العبرة بإيش؟ بالدليل، العبرة بالدليل. نعم، نواصل، نصل في ذا إلى الساعة 8، ناموا من 8 إلى 12 لذا قبل الظهر. نعم. قال رحمه الله: وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي. قال رحمه الله عز وجل: وكره القزع، وذلك لما ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع مولى ابن عمر: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. القزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، وهذه الكراهة الصحيح فيها أنها على التحريم، الصحيح فيها أنها على التحريم. كذلك ينهى عن حلق القفا، ينهى عن حلق القفا. بعض الآن كثير من الشباب يحلقون مع الجانبين، يقول ابن القيم: وهذا من فعل الفساق، هذا من فعل الفساق. كذلك ينهى عن حلق القفا أنه من فعل المجوس، من فعل المجوس وغيرهم، إلا لحاجة، إلا لحاجة، قال الإمام أحمد كحجامة وغيرها، إلا لأن بعض الأحيان نحتاج أن نتحجم، فيحلق الحجام ماذا؟ الجزء العلوي الذي هو في آخر الرأس، فإذا كان لحاجة كحجامة وغيرها فلا بأس، حتى وإن أبقيت شيئا من إيش؟ من الشعر، وإنما الذي منهي عنه أنه يكون من غير حاجة، أنه يكون من غير حاجة، لكن لو حلقته لحاجة فإنه لا بأس لك أن تحلق بعض الشعر كما قال أحمد رحمه الله. كذلك قال ذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فقد سألناه كثيرا عن هذه المسألة، فقال إذا كان لحاجة كحجامة فلا بأس أن يحلق بعض شعره، إن كان لحاجة كحجامة أن يحلق بعض رأسه، وأما من غير حاجة فحلق القفا من فعل المجوس إن تشبه بقوم فهو منهم. وكان هديه صلوات ربي وسلامه عليه كما قال ابن القيم رحمه الله، كان هديه حلقه كله، حلقه كله أو تركه كله، كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه إما أن يحلقه كله أو يترك شعره كله، ولم يحفظ عنه يقول ابن القيم أنه حلقه إلا في نسك، ولم يحفظ عنه أنه حلقه إلا في نسك، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر في نسك، أنه قصر في نسك، ثبت عنه صلوات ربي وسلامه أنه قصر في نسك. وهنا فائدة عامة في الحلق هي مفيدة، أن بعض الآباء قد ينكر على أبنائه في حلق رأسه دائما، لأن هذا من سيما من الخوارج. نقسم حلق الشعر إلى أربعة أقسام كما قسمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو تقسيم مفيد مهم لطالب العلم. القسم الأول قال شيخ الإسلام حلق الرأس على أربعة أنواع. النوع الأول حلقه في الحج أو العمرة، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. القسم الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل حلقه للتداوي، هو ثابت وجائز بالسنة، بالكتاب والسنة والإجماع، كما رخص للمحرم في حديث كعب بن عجرة لما كان به أذى. النوع الثالث حلقه من جهة التعبد والتدين والزهد، حلقه من جهة التعبد والتدين والزهد، من غير حج ولا عمرة. مثل من يأمر من تاب أن يحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والتدين أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه، أو أدين أو أزهد، أو أنه يأتي إلى بعض المشايخ ويزعم أن من تمام توبته أن يقص الشيخ أن يحلق الشيخ من إيش؟ من رأسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القسم، انظروا إلى الأمثلة، أن يأمر من تاب أن يحلق رأسه، هذا موجود، بعض الناس يرى أن من تمام توبتي فلان يقول اذهب عنك هذا الشعر، هذا من تمام ماذا؟ توبتك. أو يجعل حلق رأسه شعار له التنسك، قال هذا شعار له التنسك والدين أن تحلق الشعر ولا يكون الشعر ماذا؟ طويلا. وكان نفس سلم كما ذكرنا لكم أنه كان هديه أن يحلقه كله أو يترك شعره كله. قال شيخ الإسلام بعد ذلك ومن اعتقد البدع، وهذا ضابط مهم صفة عامة، قال: ومن اعتقد البدع التي ليست بواجبة ولا مستحبة، أي البدع ليست واجبة ولا مستحبة. هل معنى هذا من كلام شيخ الإسلام أن هناك بدع واجبة مستحبة في الدين؟ لا، هذا يسمى ماذا؟ ها؟ أحسنت، سمى صفة كاشفة، سمى صفة كاشفة. قال شيخ الإسلام: ومن اعتقد البدع التي ليست بواجبة ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقا إلى الله وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع لخطوات الشيطان. قال: هو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع لخطوات الشيطان أو الشياطين. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الرابع والأخير: حلق رأسه في غير نسك ومن غير حاجة وليس على سبيل التدين، فما حكمه؟ ليس من القسم الأول وليس من القسم الثاني وليس من القسم الثالث، ما حكمه؟ اختلفوا على قولين. قول الأول: قيل مكروه، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوه كله أو اتركوه كله، فقالوا لا، عفوا، هذا يدل في المباح. قالوا الذين قالوا بالكراهة قالوا: هو شعار أهل البدع كالخوارج، هو شعار أهل البدع، سبق فهمي، هو شعار أهل البدع كالخوارج في التحليق، قالوا بالكراهة لأنه شعار أهل البدع كالخوارج. القول الثاني: قالوا بالإباحة، وهو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة والشافعي رواه عن أحمد، يدل على ذلك قوله: احلقوه كله أو اتركوه كله. والصحيح هو الإباحة، إلا إذا كان أراد به أن يكون ماذا؟ كفعل الخوارج، إلا إذا أراد أن يكون كفعل الخوارج. والآن الخوارج يطيلون ماذا؟ شعورهم. فهو من سيمات الخوارج في ذاك الزمان هو التحليق، وأما الآن من سيم الخوارج هو إطالة الشعر، من سيم الخوارج هو إطالة الشعر، فمن كان على هذه العقيدة الباطلة وأطال شعره فإن ذلك من سيم الخوارج المعاصرين في إطالة نعم الشعر، نعم، ونتف شيب وثقب أذن صبي، ونتف شيب، فإن ذلك نتف الشيب على قسمين: إذا كان نتف في لحية فلا يجوز، أو في شعر وجه لأنه من النمص. إذا كان نتف في لحية فإن ذلك محرم لا يجوز لأمرين: إذا كان في اللحية لعموم الأحاديث في اللحية والتحريم في أخذ شيء من اللحية، أما إذا كان هذا الشيب كذلك في الوجه فإنه لا يجوز كذلك لما جاء في النمص أو النمص أو لما جاء في النمص، أما إذا كان في غير الوجه فإنه لا يصل إلى التحريم ولكن يكره، لا يصل إلى التحريم ولكن يكره. وقلنا بعدم التحريم ولكن كراهة لما ثبت عند ابن حبان وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة فإنه نور يوم القيامة، لا تنتف الشيبة فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة. من كانت له شيبة في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة رفع بها درجة، يعني من كثر شيبه كانت له بكل شيبة بكل شعرة قد شابت ماذا؟ حسنة، ورفع بها درجة. كذلك ثبت من حديث عبد الله بن عمرو عند البيهقي بشعب الإيمان قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الشيب نور المؤمن، الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. كذلك صح من حديث كعب المرة عند الترمذي: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. والمقصود بشيبة في الإسلام أي في كل ماذا؟ في كل شعرة. الإنسان لا يشيب إلا شيبة واحدة من جهة جملة الشيب، المقصود أنه ماذا؟ بكل شعرة تكون له نور يوم القيامة. وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث فضالة بن عبيد، هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال: الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاء فلينتف نوره، فمن شاء فلينتف نوره. هذه كلها أحاديث تدل على أن الإنسان لا يفعل ذلك، فأن الشيبة بكل شيبة ماذا؟ حسنة ورفعة ونور، ثلاثة أمور: حسنة ورفعة ونور. ذكرنا أن النتف على قسمين: أن يكون في الوجه، في اللحية أو في الوجه، ذلك محرم، وأما إذا كان في الشعر فإن أو في اليد أو في غيرها ذلك على على على على الكراهة، ولا ينتف ذلك، لأن ذلك له نور يوم القيامة وفيها رفعة وحسنة. نعم. قال رحمه الله: وثقب أذن صبي. وثقب أذن صبي، هذا الصحيح أنه من المحرمات وليس من المكروهات. قال ابن عابدين: ثقب الإذن لتعليق الأقراط من زينة النساء فلا يحل للذكور، من زينة النساء فلا يحل للذكور. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه، وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية أو دنيوية، فلا يجوز، لأن الثقب فيه كما قال العلماء رحمهم الله في قطع من أعضاء ولا مصلحة دينية ولا دنيوية في هذا القطع، فلا يجوز. كذلك قالوا في المنع وفي النهي أن يثقب الصبي في تشبه بالنساء، في تشبه بالنساء. قال الإمام أحمد: أكرهه أو أكره ذلك للغلام، أكره ذلك للغلام، إنما ذلك للبنات. قال أحمد: أكره ذلك للغلام، إنما ذلك للبنات. كذلك قالوا فيه تعذيب، وإنما جوزنا ذلك للإناث، وذلك لحاجة الإناث للتزين، وذلك لحاجة الإناث للتزين، فاغتفرت مفسدة التعذيب بالنظر إلى المصلحة الكبرى، ولا وهي تزين النساء، اغتفرت هذه المفسدة التي هي التعذيب بالمصلحة الكبرى التي هي للتزين. ابن الجوزي رحمه الله يرى حتى النساء لا يجوز لهن هذا الثقب، ابن الجوزي رحمه الله عز وجل من الحنابلة، وغيره أيضا رأى أنه لا يجوز للنساء والبنات أن يثقبن في الإذن أي ثقب، لأنه قال: وهذا فيه جرح لهذا العضو وليس فيه حاجة، بل قال رحمه الله أيضا أنها آثمة ومعاقبة، أنها آثمة ومعاقبة، وقال: وفي المخانق والأساور كفاية، في المخانق ما يكون في الحلق أو في الأساور في اليد كفاية عن هذا الأمر. وبنى على ذلك رحمه الله عز وجل أنه لا يجوز أن يعطى من يعني يثقب أن يعطى أجرة، مثل الآن في المستشفيات يثقبون الإذن للبنات، فإنه بناء على قوله هذا بعدم الجواز قال: لا يجوز الاستئجار على ذلك، كان الصحيح أنه مباح في النساء، ومباح كذلك الأجرة، مباح الأجرة وقول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وللفائدة قد ذكر الذهبي رحمه الله وذكره كذلك المزي مما ذكر، وذكره كذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وذكره ابن القيم في التحفة، أن إسحاق ابن راهويه ولد وهو مثقوب الأذنين، أن إسحاق ابن راهويه ولد وهو مثقوب الأذنين، فذهب أبوه راهويه إلى الفضل بن موسى وذكر له ذلك، فقال له الفضل بن موسى إن ابنك سيكون رأس إما في الخير وإما في الشر. لما رأى ذلك قال له الفضل بن موسى سيكون ابنك رأسا إما في الخير وإما في الشر. قال الذهبي رحمه الله في السير وإسناد القصة جيد وهي حكاية عجيبة، قال الذهبي رحمه الله وإسناد هذه القصة جيد وهي حكاية عجيبة، وأظن ابن القيم رحمه الله في التحفة قال وهذا من فراسة الفضل ابن موسى، فإن إسحاق أصبح إماما في العلم وفي الخير، أصبح إماما في العلم وفي الخير. الصبيان لا يثقبون، كذلك قيل إن ذلك من فعل الروافض، إن ذلك من فعل الروافض، فقد وجدت في كتابي جولة في ربوع الشرق الأدنى، هو كتاب جميل في الرحلات، كان فيه صور لكن تضمص هذه الصور وفي بعض العبارات، لكن من جهة الملح، ملح العلم والرحلة وذكر ما يكون في الرحلات، هذا يستفيد منه طالب العلم في بعض المسائل. ذكر محمد بن ثابت المصري في كتاب له، وهو كان يرحل كل سنة رحلة ويدون هذه الرحلة، وكان له كتاب اسمه جولة في ربوع الشرق الأدنى، وذكر في هذا الكتاب أنه رأى الروافض يجعلون على صبيان زين المتعة هذا الثقب، ويجعلون فيه الحلق في هؤلاء الصبيان، فكذلك هذا يزيد في ماذا؟ يزيد في أن الصبي لا يثقب، أن الصبي لا يثقب، فإن ذلك فيه كما ذكرنا أمور ونواهي. نعم. قال رحمه الله ويجب ختان ذكر وأنثى. توقف عند هذا لأن الكلام في الختان طويل، وهل هو يوم السابع، متى يكون يوم السابع، وهل قبل يوم السابع، توقف عند هذا ونكمل غدا وندخل في فروض الوضوء وننتهي إن شاء الله من فروض الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.